في حد شاف الزوال متى أو العصر؟ ها متى طلع؟ اثنين ربع وقت إيش؟ ثلاثة ومثليه متى؟ بعد أذان العصر شوي. نعم الشيخ نايف شافه كذا بعد. إيه فأظن أن وقت الأذان الآن هو آخر وقت الاختيار بالنسبة للعصر. الحديث ذكرنا لكم سابقا كان يجتمعون عشرة وينحرون جزور وينضجونها ويأكلونها والشمس مرتفعة، دل على أن يصلون في وقت الاختيار ثنتين وربع. مثلا العصر يبدأ ثنتين ونص إلين الساعة سبع مثلا مغرب، هذا وقت طويل. يمكن كلمة بعد فيء الزوال تشكل على بعض الناس، صحيح؟ أنا أشرح لك مش معنى فيء الزوال. شوف لو وضعت شاخص هنا، تمام، مثل هذه الأرض هنا شاخص، في جزيرة العرب الشمس معامدة فوق، تأتي هنا، فإذا وصلت إلى هنا يبدأ الظل من هنا في البداية، تمام. في غير في شمال الجزيرة الشام، كذلك في الجنوب، مثلا في الشمال الشمس ليست هنا، هنا، وتشوف كذا ما في زوال يجي هنا، والظل ماشي معك هنا، فإذا تعدى يبدأ هذا الظل يزيد، إذا بدأ يزيد هذا هو ظل الزوال. وفي الجنوب العكس، الظل هنا، عرفت؟ يعني الشمس هنا، الظل ماشي هنا، ما في زوال ما نشوف، فإذا مالت الشمس من هنا يبدأ هنا يزيد، إذا زاد من هنا يعني ممكن هنا يصير، كل ما تبعد الشمس هتروح أستراليا تلقى الظل أصلا طويل هنا الساعة 12، هذا مو ظل الزوال. متى تلقى الظل هنا؟ شوف الزوال لازم يسامت هنا، هنا ظل ما ننظر له، إذا صار الظل مساوي ثم زاد خلاص من هنا يبدأ، نضع شيء شاخص هنا، إذا وصل هنا يطلع وقت الظهر، عرفت؟ ها كذلك هو على حسب تعامد الشمس، تعامد الشمس يختلف باختلافين، اختلاف الأول الشتاء والصيف. وذلك أنت الآن الشمس رايحة شمال جنوب، عشان كذا يجينا برد، فإذا قربت الشمس جهة الشمال ندفى شوي، القطب يصير الشمس تضرب فيه. فالآن في الشتاء الشمس تلقاها هنا، في الصيف لا، فوق يبين لك على طول هنا الزوال، هنا لا، هنا الزوال الأيام هذه كذا، شفتوا هنا في عز الصيف لا، هنا الزوال. لذلك مثلا تجدون في كلام شيخ الإسلام أنهم ليس العبرة بالزوال وإنما بعد فيء الزوال، مثل استشكال الشيخ محمد الشيخ إبراهيم، ها، مثل كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وذكر مفهوم كلام شيخ الإسلام لكن ما بين، فهذا يختلف عن هذا حسب أول شيء الفصول صيف شتاء، الأمر الثاني حسب المكان. في الشام ليس مثل جزيرة العرب، لذلك الأحاديث المسلم يذكرها هنا، يقول هل يجوز، هل تقول طالب العلم هل يجوز له أن يعلم القرآن بنية أخذ المال ليعين نفسه على طلب العلم؟ الله يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون. فطالب العلم أو غير طالب العلم يجب أن يخلص النية لله ليفوز بقول مسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والمال يأتي تبع، إذا الله أحبك أعطاك ما تشاء. يقول متى يبدأ ثلث الليل الأخير وفي أي ساعة ينتهي ثلث الليل الأخير. شوف طلوع الشمس دائما، شوف التقويم متى تطلع الشمس ومتى تغرب، واقسمها على اثنين يطلع النص، واقسم على ثلاثة، ثم احسب مثلا 12 ساعة تقسيم ثلاثة هذه أربعة، لو كانت الشمس تغرب ست نحسب أربع ساعات بعد الغروب، سبع ثمان تسع عشر. يقول ما هو وقت الفجر الأول؟ تقريبا قبل الفجر الثاني بساعة. وأكثر الناس ما يعرفونه لأنه في وقت ظلام يطلع فوق كده ثم فجأة يختفي. أما الفجر الثاني لو كنت في مكان ظلام تظن الشمس ستخرج، لهذا الفجر الثاني. يقول ماذا اسم الفجر الصادق أو الكاذب؟ هذا الاسم كاذب لأنه ما يترتب عليه أي حكم، وصادق لأنه تبدأ ترتب الأحكام عليه. يقول هل صلاة الضحى تبدأ بعد الشروق بربع ساعة؟ بالكثير فيها سبع دقائق، يعني عشر يكفي، يعني ارتفاع الشمس قيد رمح. يقول سيشكل بعض طلاب العلم في وقت الفجر كونه التقويم بوقت أو بعده بما يقال 18 دقيقة. أظن التقويم صحيح، بل أكاد أجزم صحيح الآن، والتشكيك ما له داعي. في وقت الشيخ ابن باز رحمه الله أخرج لجنة حسب كلام الشيخ في الدرس، كان خرجت لجنة برئاسة الشيخ عبد الله بن جبرين فتبين أن التقويم صحيح. لماذا لا تصلي المساجد الآن في أوقات الصلوات ونحن في بعض في الأخير بعض في الأوسط؟ الآن تقريبا نفس التقويم الفجر وما في إشكال، ونهاية ما في إشكال، الظهر بداية ما في إشكال، العصر قد يؤخرونه شوي حتى إبراد مثلا، مع أن إبراد ما يشرع في العصر والوقت واسع، العشاء يؤخرونه حوالي نص ساعة تأخيرها أفضل، ما فيها أي شيء لأنكم بس هم يؤخرون الفجر ويؤخرون العشاء حوالي نص ساعة، ويؤخرون العصر حوالي ساعة إلى ربع، بس الباقي ما في أي إشكال. يقول هل ما ذكرنا من حركة الشمس وقلنا ابن أرض دائرة أو ليست بدائرة؟ هذا أمر آخر، يعني دوران الأرض ما يؤثر على الزوال، علما بأن الأرض ليست بدائرة وإنما بيضاوية. يقول في بلادنا الفرق بين بداية الفجر الثاني والشروق ثلاث ساعات، فهل يمكن أن يكون كلها مدة صلاة الفجر؟ يقول هذا طالب العلم يستخدم الوسائل الحديثة لنشر ما تعلم وهو في وقت الطلب أم ينتظر حتى يتخرج ويحصل علما كثيرا؟ المسلم يقول بلغوا عني ولو آية، في صحيح البخاري. فما تعلم تعلم، وبهذا يرسخ العلم عندك بإذن الله. فما الأفضل طالب العلم المبتدئ في بداية الحفظ؟ هل يحفظ المتون أم يبدأ بالصحيحين؟ يبدأ بالمتون، ثم إذا أتقن الشخص المتون يحفظ ما شاء، ويقبح بطالب العلم أنه يحفظ الصحيحين وهو لا يعرف شروط الصلاة ولا يعرف نواقض الإسلام. يقول هل مكافأة المحسن واجبها مع الاستحباب؟ المكافأة بالمال مستحبة، والدليل المسلم كان يهدى إليه فلا يكافأ أحيانا وأحيانا يكافأ. أما مطلق المكافأة فيه واجب حتى لو بالدعاء. يقول ما أفضل الدعاء للمكافئين؟ أنا بسألكم وش هو. نعم جزاك الله خير. هذا شيء مسلم قرآن من قال من صنع الإمارة فقال لصاحبه جزاك الله خير فقد أبلغ في الثناء، مو بأثنى وبس، بالغ. وكلمة خيرا هذه عامة تشمل الجنة والأجور في الدنيا وصلاح الدين والحياة وكل شيء. بسألك يا مصطفى، مصطفى بسألك، يصلح الواحد يقول جزاك الله ألف خير؟ ها قلت. طيب وكيف يكثر خيرا؟ نعم هذا مطلق، جزاك الله ألف خير ما يسرع، حجر واسع. لأنه يقول جزاك الله خيرا مطلق. بكرة إن شاء الله يصير فيه مراجعة الزاد من كتاب من شروط الصلاة والبلوغ وكتاب الجامع إن شاء الله، وكذلك الورقات لو ترجع من البداية أحسن إن شاء الله. إذا خلصنا من كتاب المفيد المستفيد نقرأ إن شاء الله رفع الملام على أئمة الإعلام شيخ الإسلام، هذا كتاب عظيم، كتيب صغير لكنه عظيم، يظهر فيه صفاء القلب وأنه يجب احترام العلماء. يعني هذا الكتاب هو أصل في تربية الناس على احترام العلماء، ويبحثون لهم عن كل مخرج، لذلك حقيق بكل طالب علم خاصة في هذا الزمن أن يقرأه. إن شاء الله يوزع عليكم بكرة إن شاء الله الكتاب.